بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسلاما رد إحسان في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر فكف أذى وغض طرفا وأكثر من ذكر علامة. إلا أن الأحاديث التي قدمناها وذكرها سيوصيف التوشيح فيها أحد عشر علامة في الأبيات 13، لأنه زاد حسن الكلام أحسن في الكلام، وهو ثبت في حديث أبي هريرة. السلام ولم أجده في حديث إنما فيها رد السلام. وقد ذكره فيها الحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتنة، فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن، وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين. ولو كان قاعدا في منزله لما تعرض لذلك. ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقضى بها. ولما طلبوا الإذن في البقاء في مجالسهم وأنه لا بد لهم منها عرفهم بما ألزمهم من الحقوق، وكل ما ذكر من الحقوق قد وردت به الأحاديث مفرقة تقدم بعضها وأتي بعضها. هي قريب منها من جهة يعني مشابهتها لذلك، وهو أنه يرى المنكرات للعلة اللي هو بيقول قد الجلوس يتعرض للفتنة، قد ينظر للشهوات، وده حصل في الجلوس في البلكونات إلى في الطرقات الموجودة في حالينا، مع أن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما، كما يرشد إليه التنكير يريد الله به خيرا، وهذا في مقام الشرط ويدل له المقام. والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وما قواعد الإسلام هي قواعد الإيمان والإسلام والإحسان، وليس فقط اللي هي الصلاة والسلام وزي وكان الحج، بل هنا معروف عليه تعلم قواعد الدين. يقول مفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، وقد ورد هذا المفهوم منطوقا في رواية أبي يعلى من لم يفقه لم يبال له به. وفي الحديث دليل على ظاهر شرف الفقه في الدين والمتفقين فيه على سائر العلوم والعلماء، والمراد به معرفة الكتاب والسنة. طبعا هو الفقه ليس الفقه الاصطلاحي، الفقه في الدين كما ذكرنا أشمل الإيمان والإسلام والإحسان، أعمال القلوب الواجبة والأخلاق الواجبة داخلة في هذا اللي هي المقام. عقائد الإيمان أعظم مهم أعظم فقه في الدين، كان السلف يسمونه الفقه الأكبر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قدم الكلام في حقيقته بما لا يحتج فيه إعلان القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. الحياء في اللغة تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب به. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق بحق. التعريف ده أفضل من الحكيم. ولو قيل صفة أحسن من خلق، لأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة. إن الله يستحي من العبد يرفع يديه فيردهما صفة. فطالما أنه كذلك فهل هذا التفسير اجتناب القبيح؟ صفة اجتناب القبيح، وهذا أمر يعني يصح وصف رب عز وجل به. وإن كان مسألة التفسير في حق الحق وحقوق العباد أحقها الله على نفسه لما استحقوها بأنفسه. قال الحياء وإن كان قد يكون الحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فلذلك كان من الإيمان. وقد يكون كسبيا، قدمنا مرات من الأصح في الأخلاق أن أصلها وهبي وكملها وتصرفها على أصول الشرع الكسبي. ومعنى كونه من الإيمان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، بل الصحيح أنه منه جزء منه. فسمي يقول سمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام قبل، لا ليس خارجا عن حقيقته بل هو منه، لأن الإيمان قول وعمل، وهذا من صفات القلوب المؤثرة على صفات الجوارح. يقول والحياء مركب من جبن وعفة. وفي الحديث الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، فكيف يقال أنه الوكيل؟ ده وصف قبيح جدا ولا يجوز. فإن قلت قد يمنع الحياء صاحبه عن إنكار المنكر وهو إخلاله بعض ما يجب فلا يتم عموم إنه لا يأتي إلا بخير، قلت قد أجيب عنه بأن المراد من الحياء في الحديث الحياء الشرعي، والحياء الذي ينشأ عنه ترك بعض ما يجب ليس حياء شرعيا. صح، هو ليس حياء أصلا، ليس هو الحياء الممدوح شرعا. ها؟ يقول بل هو عجز ومانع، إنما يطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعي. وبجواب آخر وهو أن من كان الحياء من خلقه فالخير عليه أغلب، أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات، فلا ينافيه حصول التقصير في بعض الأحوال. قال القرطبي في المسلم شرح مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رمي له نوعان من الحياء، المكتسب والغريزي، وكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. لا يستحي منه، أو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأنه لن يمنعك مانع من فعل شيء انت واجب الحياء والمنع. يبقى القول الثاني فاصنع ما شئت الى امر الاباحه. القول الاولاني الامر التهديد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وارحم الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وان لو تفتح عمل الشيخ اخرجه مسلم. قوله عليه الصلاه والسلام وفي كل خير اي في كل من القوي والضعيف خير في ورود الايمان فيهما. احرص على ما ينفعك اي في دنياك ودينك. خلاص يا شيخ واستعن بالله عليه يعني على ما ينفعك ولا تعجز ولا تعجز الى هو. يقول المراد من القوي قوي وعزيمة النفس في الأعمال الأخروية فإن صاحبها أكثر إقداما في الجهاد وإنكار المنكر والصبر على الأذى في ذلك واحتمال المشاق في ذات الله والقيام بحظوظه من الصلاة والصوم وغيرهما. والضعيف بالعكس من هذا إلا أنه لا يخلو عن الخير في ورود الإيمان فيه. ما أمره صلى الله عليه وسلم بالحرص على طاعة الله وطلب ما عنده وعلى طلب الاستعانة به في كل أموره. وحرص العبد بغير أعانة الله لا يطلع إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ونهاه عن العجز وهو التساهل في الطاعات. تعاذ منه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اني اعوذ بك من الهم من الحزن ومن العجز والكسل. وزاد بقوله اذا اصابه شيء من حصول ضرر او فوات نفع عن ان يقول له. قال بعض العلماء هذا انما هو لمن قال معتقدا ذلك حكما وانه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا فان من رد ذلك الى مشيئه الله وأنه لا يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل له بقول أبي بكر في الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. نظر إلى وضعه مخالف وسقوطه صلى الله عليه وسلم فقد يرد حجة فيه لأنه إنما أخبر عن أمر المستقبل وليس فيه دعوة لرد قدره بعد وقوعه. قال وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللوم كحديث لولا حدثان قومك بالبث الحديث ولو كنت راجما بغير بينه ولولا ان اشق على امتي وغير وشبيه ذلك. في بعض لو في الماضي لبيان الحكم الشرعي قالوا لو استقبلت من امري ما استقبلت لما سقطت. كله مستقبل والحقيقة أن الكلام فيه مبني على الاعتراض على القدر والتسقط عليه أو غير حتى لو قاله على غلبة الظن وإن ذلك مذموم إذا كان على سبيل التسقط على القدر وهذا من غلبة قضاء الله. هو الضابط الأساسي أنه يقوله متسقطا على القدر أمن بيان مصلحة شرعية. يمكن أن يكون لبيان حكم شرعي. لو أتينا أقول مثلا لو فيه لو إنه فيه مثلا في مثال لو تركت المعصية لما وقع لك ذلك لكن هذا أمر مشروع. يعني لو أنك لكن لو هو في أمر دنيوي محض ما فيهوش حاجة يعني مش يبقى فيه نوع من التدخل. لو انك لو لم تخلف الموعد مثلا لا نالك نصيبك لا اتاك نصيبك مثلا فيبين له خطر المعصيه او خطر في القبيحه عموما. يقول كلهم صبروا الاعتراض فيه على قدر فلا تعجز فيه لانه انما اخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المنع وهو العام هو في قدرته. اما ما ذهب فليس في قدرته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله اخي موسى لو صبر لقص الله عز وجل علينا نصبر هذا في بيان فضيلة الصبر. لو استفدت معنا استفدت هل بيان فضيلة التمتع، فإذا كان غرض بيان حكم شرعي في مصطفى تبقى جلوس. صح أيوة، لا أصلا في عدم تفقيد العلم إلى الله، لو اللي فيها دم فيها تجرؤ على الغدر إلا أنه يكون عنده علم بذلك شرعا. الرضا عن الله عز وجل، اما عن المقدور نفسه فمتفاوت، فلا يقول انا ارضى بما قضى بالقدر الذي هو معصيه، بل لا يرضى عن المقدور الذي هو معصيه الله عز وجل ولا يرضى به، بل يكرهه ويباه ويرضى عن طاعه الله عز وجل ويرضى به. قال القاضي الذي عندي في معنى الحديث عن النهي على ظاهره وعمومي، لكن النهي هذه لا ضعيف بها، لأن لو متفاوت فكيف يكون على عمومه؟ لو التي في المستقبل ولو التي في الماضي لبيان فائدة شرعية تختلف عنها على السخط، فكيف يقال أن هذا النهي التنزيه؟ تفتح عمل الشيطان يقول يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان فإذا فتحته دخل وأدى ووسوس ولا يجوز هذا الأمر، فده ما يدلش على أنه للتنزيه. قال النووي وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم استخدمتم أنا استخدمتم ما سبتم وغير ذلك، فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون النهي تنزيه لا تحريم. وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله وأنه متعذر عليه من ذلك ما قال فلا بأس به، وعليه يعمل أكثر استعمال أكثر الاستعمال من رسل الحديث. التنزيه لا يحتاج دليل أقوى مما ذكره، ظاهره التحريم. ولا فلا تقل لو أني فعلت كذا، وإن سد عمل الشيطان سد ذريعا على فتح عمل الشيطان أمر مأمور به. وبالنسبة للكلام على العدل، العجز نوعان، عجز حسي وهو ادغار قدرة الإنسان بغير سبب منه، والعجز الذي هو ضعف الهمة والإرادة وهو المقصود هنا، وهو الإنسان بضعف إرادته يصير كالعجز، ويعجز يعني تحدثه نفسه بعدم الانبعاث في دواء الخير حتى لا يستطيع الانبعاث، وهو الذي جلبه لنفسه. غلى تكاسل يتكاسل حتى ودوانا عن الخير حتى يعجز. لا، لو ان الانسان لبيان يعني في نفسه او غيره لبيان اثر الطاعه واثر المعصيه استعمل له لبيان حكم شرعي، ليس هناك من النهي عن ذلك. يقول عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى الي انت راضع حتى لا يبغي احد على احد ولا يفتر احد على احد. التواضع عدم الكبر، وتقدم تفسير الكبر، وعدم التواضع يؤدي الى البغي، لانه يرى لنفسه مادية على الغير فيبغي عليه بقوله او فعله ويفخر عليه ويدري، والبغي والفخر مذمومة. وردت احاديث في سرعة عقوبة البغي، منها حديث ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يؤنجر الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الروح. اللهم صل على سيدنا محمد. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. أخرجه ابن حجر. أخرجه البيهقي ليس شيء مما عصي الله به مما هو أسوأ عقوبة من البغي. الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن خرض أخيه في الغيب رد الله عنه جيل ما له مغفرة. خرج الترمذي حسنا، وإلى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. الحديثين دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده، وهو واجب لأنه من باب الإنكار المنكر، ولذا ورد الوعيد على تركه كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا عن مسلم يخزر امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وتنتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصفه. وأخرج أبو الشيخ: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. حديث ابن حسن وحديث عن المسلم يظلم امرأة مسلما ضعيف. يقول: رد الله عنه النار يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حقا علي النصر. أخرج أبو داود وأبو الشيخ أيضا: من حمى أرض أخيه في الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار. أخرج الأصبهاني: من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة. من ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين، فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور: الرد عن أرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر، أو القيام عن موقف الغيبة، أو الإنكار بالقلب، أو الكراهة للقول. والحقيقة أن الإنكار بالقلب والكراهة للقول هذا مشروط لعدم القدرة على الإنكار باللسان أو غيره. فهو الكتابيات يعني كالعقاب مثلا ممن له سلطان. يقول: وقد عد بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر، ولأنه أحد المغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وصحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما أزاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم. أثر الرعاء عدم النقص بعمله: الأول أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات، فيجبر نقص الصورة للبركة الخفية. والثاني أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها، فكأن الصدقة لم تنقص المال لما يكتب الله مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. قلت: والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال بل ربما زادته، ودليله قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو مجرد محسوس. وده أهم المعاني بالإضافة إلى الأول. أصل هو الثاني ده اقتراب أخروي، والحديث سيخ لبيان أن الصدقة لا تنفس المال فيما يعني يجدوه الناس في الدنيا، فهو التمام صحيح بلا شك، لكن الكلام اللي ذكره مقصود من الحديث أم لا؟ الحديث سيق أصلا لبيان النفع الدنيوي الصدقة أنه ليس منها ضرر، فالأول والثالث هما أصح الأقوال. فعلا زي ما قال هو مجرب محسوس، وفي قوله: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، حث على العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة، يعني المجازاة على السيئة بسيئة مثلها جائزة، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفيه أنه يجعل الله تعالى للعافي عزا وعظمة في القلوب، انه بالانتصاف يظن انه يعظم ويصام جانبه ويهافي، ويظن ان الارضاء والعفو لا يحصل به ذلك، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يزداد بالعفو عنده، وفي قوله وما تواضع احد لله اي لاجل ما اعده الله للمتواضعين لله لوجه الله ابتغاء وجهه الا رفعه الله. وممكن وجه اخر تواضع لله بمعنى انه تواضع لنظره الى عظمه الله، هو تواضع لانه يعلم ان كل الخلق بالنسبه الى عظمه الله عز وجل في ذل وخضوع، فكيف يتكبر؟ يقول دليل على ان التواضع سبب للرفعه في الدارين لاطلاقه الا رفعه الله، رفعه في الدنيا والاخره. وفي الحديث حث على الصدقه وعلى العفو وعلى التواضع، وهذه من امهات مكارم الاخلاق. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنه بسلام. رجل الترمذي وصححه. الشيء لغه الاظهار، والمراد نشر السلام على من يعرفه وعلى من لا يعرفه. واخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا بد في السلام ان يكون بلفظ مسمع لمن يرد عليه. ومن يسلم عليه تبقى اشبه لا يكون قد سلم الا ان يقول بلفظ مسمع، وفي الرد لا يكون قد رد الا ايه؟ الا العذر. وقد اخرج البخاري في الادب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر قال: اذا سلمت خالتي فانها تحيه من عند الله. قال النووي: اقله ان يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فان لم يسمعه لم يكن اتيان السنه، فان شك استظهر، يعني ظاهر بهذا السلام الاخر ان رد ان يسلم على فنه. وان دخل مكانا فيه ايقاظ ونيام، فالسنه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع ايقاظا. هذا من الشفقه على عباد الله سبحانه وتعالى، ذلك ان بهذا وقض يعني في غير موعد لإيقاظه الظرف. يقول: فإن لقي جماعة يسلم عليهم جميعا، ويكره أن يخص أحدهم بالسلام لأنه يولد الوحشة. مشروعات السلام لجلب التحاب والألفة. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: ألا أدلكم على ما تحابون به؟ حفظ السلام بينهم. ويشرع السلام عند القيام من النقص كما يشرع عند الدخول. أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الأخرى. وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو الرأس، لما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر مرفوعا: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم للرؤوس والأكف، إلا أنه استثنى من ذلك حال الصلاة. نعم، يلقي السلام على وجه الإسلام. يقول: يستثنى من التسليم بالإشارة حال الصلاة، فقد ورد في الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرد على من يسلم عليه وهو يصلي بالإشارة. وقد قدمنا تحقيق ذلك في الحديث العشرين من شروط الصلاة في الجزء الأول، وجوزت الإشارة بالسلام على من بعد عن سماع رد السلام. وأيضا يشير مع إيه؟ مع التلفظ. لا، عند الحاجة لما كنا الأستاذ قلنا إذا كان في سبب يقتضي الإيه؟ الإشارة، أو في سبب يقتضي يعني عذر حتى أنه لا يسمع، ما لا يسمع للمسلم. وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام، قالوا دقيق الإيد، وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام، قد يستدل بالأمر بإفشاء السلام من قال في غلو الابتداء بالسلام. ويرد أو يرد علي أنه لو كان الفداء فرض عين على كل أحد كان فيه حرج أو شقة، والشريعة على التخفيف والتيسير فيحرم الاستحباب في نظر مكمل. صح الإجماع على بين أقرب البعض كان به، وإلا فيمكن أن فرض كفاية مكمل من قبل في الكلام على أهل الهجرة أنه أحيانا يحرم عدم الذي يستمع إذا كان على سبيل التقاطع، فلا بد أن فرض أنه فرض كفاية. قال النووي في التسليم على من لم يعرف إخلاص العمل لله تعالى إنه يسلم عليه من غير معرفة، إذا يسلم عليه لله يعني يعمل التواضع. وإفشاء السلام الذي هو فيه يعني إفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. قال ابن بطال في مشروعات السلام على غير معروف استفتاح المخاطبة للتأنيس، ويكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد منهم. قدم الكلام على صلة الأرحام والصدقة على إطعام الطعام، فيشمل من يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه ولو ظرفا أو عادة، في الصدقة على السائل للطعام وغيره، السائل للطعام لليس الطعام، فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه، الأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ليشمل الواجب والمندوب، هو إطعام الطعام يشمل الواجب والمندوب. الأمر بصلاة الليل في قوله وصلوا بالليل، وقد ورد أن يفسروا صلاة العشاء، والمراد بالناس اليهود والنصارى، ويفترى أنه أريد ذلك وما يشمل نفلة الواجب. ما الصحيح؟ أنه يشمل الواجب والمستحب، الواجب أقله صلاة المغرب والعشاء، خصوصا العشاء، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وصلى الفجر في جماعة مش أقل من الليل. يقول قاروز ادخلوا الجنة بالثلاث، إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها في دخول النفس من الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كله يا مقلد الخلق. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزين والنصيحة. قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة تميم الداري رضي الله عنه وأبو رقية تميم ابن أوس، تميم ابن أوس ابن خارجة نسب إلى جده دار بجد الله وقال الدائري نسبة إلى دير كان فيه غلاثي، وكان نصرانيا، وليس في الصحيحين ولا في الموطأ داري ولا ديري إلا فم أسلم سنة 9، كان يختم القرآن في ركعة، وكان ربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح. المعلم يقول لا نظن هذا إلا هو له الأولانية مختمس مع النار في ملغى العادة الغريبة، أما الثانية فما البهد يعني مصدر لكده وخلاص. ولما يجي يقول استنى ذاته استنى دي نفس هو والد مع سرعة القراءة جدا بالتالي ليس المشكلة، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من طالب القرآن دون ثلاثة، ولو كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من المدينه ثم انتقل منها الى الشام. روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قصه الجزازه، قصه الجزازه والدجال، وهي منقبه له الرسول صلى الله عليه وسلم انما روى عنه حديثا، وهي من روايه الاكابر عن الاصح لترى اسلامه قصه الجزازه والدجال، وليس له في صحيح مسلم الا هذا الحديث، وليس له في البخاري شيء. هذا الحديث الجليل قال العلماء انه احد الاحاديث. وقال ابن نصيحه ثلاثه، قال هذا قال العلماء انه احد الاحاديث الاربعه التي يدور عليها الاسلام قال النووي ليس الامر كما قالوه بل عليه ما ذكر الاسلام كله عليه على هذا الحديث. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيادة الحظ للنصوحية حيادة الحق عليه الذي يأخذه عليه يكمله للنصوحية ومعنى الإخبار عن الدين بها أن إمام الدين وقوامه النصح. قالوا والنصح إلا الإيمان به ونفس الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ونصفه للصفات الكاملة. والجلال كلها وتهذيبه تعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بضعفه واجتناب المعاصي والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاع ومعادة من أصح وغير ذلك مما يجب له تعالى. قال الخطابي وجميع هذه الأشياء راجعة إلى العبد من نصيحة نفسه والله تعالى ولي من نصح النصح. لكن هذا الامر ليس معناه ان الله تعالى غني عن عباده الايمان ولكن غني عن ايمان المؤمنين وغني عن يعني طاعه المطيعين. ولكن كون هذا الامر يعني معناه توحيد الله عز وجل وعبادته فهو يقول النصيحه في الكتاب الايمان بانه كلامه تعالى وتحليل ما حلله وتحليل ما حرمه والاستاء لما فيه وتدبر لما عليه والقيام بحقوق تلاوته والاستعاض بمواعظه والاعتبار بزواجره والمعرفه له والنصيحه برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه بما جاء به واتباعه فيما امر به ونهي واتباعه فيما امر به ونهى وتعظيم حقه وتوقيره حيا ومؤيدا ومحبه من امر بمحبته من اهله وصحبه ومعرفه سنته والعمل بها ونشرها والدعاء اليها والذب عنها والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم بحوائج عباده ونصحهم في الرفق ونصحهم في الرفق والعدل. قال الخطابي عن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وتعدد أسباب الخير في كل من هذه الأقسام لا تحصر. قيل وإذا أريد بأئمة المسلمين العلماء فنصحهم بقبول أقوالهم ليس بقبول أقوالهم مجرد عن التاريخ وإنما المقصود قبول أقوالهم فيما نتبوه إليه إلى صحيح الشرع كنصف الأحاديث التي الله فقط مثلا الذي لم يصدق ما رواه فقط باتهامه بالكذب او بالخطا من غير دليل فهو ينصح لأئمة المسلمين صنعه في الحديث ذات البخاري ومسلم صحاها من غير ميمنة. يقول وتعظيم حقهم والاقتداء بهم ويحتمل ان يحمل الحديث عليهما العلماء والامراء فهو حقيقة فيهما لا الصحيح. النصيحة لعامة المسلمين ارشادهم الى مصالحهم في دنياهم واخرهم يدخل هذا عنهم وتعليمهم ما جهلوه وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو ذلك. الكلام على كل قسم يختبر الاطاله وفي هذا كفايه. قد وصلتم الكلام عليه في صحيح الجنازه وقال ابن الوقاص في الحديث دليل ولانه في النصيحه تسمى دينا واسلاما وان الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال النصيحه فرض كفايه يجزي فيها من قام بها وتسقط عن الباقين بمعنى حتى يقوم الواجب ويترك المحرم. النصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فيستشفي أذى له في ساعة والله أعلم. مثلا أنه لازمة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره فيه نقص فإن ذلك ليس هو النفع الوحيد. قيدها إذا علم الناصح نافع نصحه لكان أولى لأن الله عز وجل وذكر إن نفعت الذكرى فإذا إن نفعت الذكرى هي نفع إن كان فمن كان نفعا قصدا أو عما عاجلا أو آجلا على النفع المنصوح أو غيره، فإذا زال النفع بالكلية هنا تسقط الوجه. أما قبول النصح أن يكون شرطا في الوجوب فلا، فإنه ربما لم يقبل النصح الآن ولكنه ينزجر في نفسه ويعزم على فعله في المستقبل، وإن لم يطع الأمر الآن ففي نفع آجل أن تحدث نكاية في قلب العاصي، أن يقدم على المعصية وهو منكسر النفس بدل أن يقدم عليها وهو متعزز بها، أن يقدم عليها وهو يعلم حرمتها أهون من أن يقدم عليها وهو يظن إباحتها، فإن ذلك يؤدي إلى إهلالية في الصغير، ولو تأمل أنه أبعد عن وضوئه عنها. يمكن أن ينتفع الناس بظهور أشعار الإسلام، فهذا يمنع العقاب العام، فهذا نفع بلا شك من النصيحة، وإلا يقبل خبر النصح أو قول النصح. ويمكن أن ينتفع غير المنصوح بأن يستجيب للخير وإن لم يكن مقصودا بذلك. إن هدم ذلك بالكلية كان يتم وسط مجموعة من قطاع الطرق وظلم المجرمين، ولو نصحهم زادوا في أليته، ولم يظن ظهور شعار الإسلام لكونه يعني محبوسا معه مثلا أو في صحراء مثلا دون الناس، أو أنه يعني يعلم من جميعهم الفساد والفجور، وتكرر الأمر حتى غلب على الظن أنهم يزدادون استهزاء مثلا بالنصيحة، فذلك هم لا يجب. والله أعلم. أما قالوا أمن على نفسه المكروه فإن خشي ألم فهو في ساعة، لابد أن يقيد تقاد الخشية أولا بغلبة الظن، أن يكون خوفا معتبرا وليس مجرد الوهم وليس مجرد الاحتمال، بل يخشى بمعنى يغلب على ظنه حصول ألم، وأن يقيد المكروه بالمكروه المعتبر في الإكراه، وإلا فأي كلمة لوم أو عتاب فإما أكرهه الإنسان وليس مما يسقط النصيحة، وإنما الذي يسقط النصيحة أن يخاف هذا مكروها معتبرا في الإكراه من فوات نفس الناصح أو صحته أو ماله أو عرضه، وهذا له قدر في الكثرة لابد من اعتباره، وله قدر في القلة لابد من انحداره، ووسط محل الاشتباه يجتهد الإنسان فيه ويرجح جانب الدين ما استطاع، في خوف امتناع المنتظر من ذلك ما إذا اشتدت الحاجة إليه وأدى إلى وقوع مكروه أشد. فلو أن إنسانا عطشان في يد غيره شربة ماء لو نصحه لعلم أنه لا يعطيه إياها، فمع أن هذا من خوف امتناع المنتظر، إلا أنه مع شدة العطش وشدة الجوع ينزل من ذلك فوات الخصر.